استعار الشخص أشياء ولم يردها في الوقت المحدد، أو إذا لم يردها وتساهل فيها، وأهلها يحتاجون إلى هذه العارية، فهل عليه إثم في ذلك؟ إذا كانت مؤقتة يجب عليه ردها بعد أن جاء الوقت، ويأثم إذا ترك. إذا أعطوه مثلا السيارة يوم أو يومين عارية يردها بعد مدة، أو أعطوه مثلا حاجات أخرى يستفيد منها يردها بعد الوقت الذي حددوه، ولا يجوز لها التساهل في هذا الشيء، لأن هذا ظلم. إذا تساهل ظلم من أسباب سوء الحال بين الجيران وبين الأصحاب. وإذا تعدى على العارية ظنها المقصود أن عليه أن يعتني بالعارية وأن يصونها وأن يردها في الوقت المحدد، وإذا كان ما حدد الوقت إذا قضى حاجته بادر بردها. شكر الله لكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.